أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في إمكان الشرط المتأخر واستحالته. هل الشرط المتأخر ممكن أم مستحيل؟ قلنا قد يقال باستحالته، وذلك لأن لازمه تأثير المتأخر في المتقدم، أي تأثير المعدوم في الموجود، وبمعنى آخر تأخر العلة عن وجود المعلول وهو محال. هكذا قالوا. أجيب عن ذلك، أما بلحاظ شرط الواجب فلا يوجد لدينا علة ومعلول، وإنما شرط الواجب دوره دور التحصيص، والتحصيص كما يمكن أن يكون بشرط متقدم وشرط مقارن، يمكن أن يكون بشرط متأخر. أما في شرط الحكم فإن كان النظر إلى عالم الجعل، فالجعل مشروط بالوجود اللحاظي للشرط، لحاظ الشرط على نهج القضية الحقيقية، لأن الأحكام تجعل على نهج القضية الحقيقية التي يلحظ موضوعها بما هو مقدر الوجود، فحينئذ يكون شرطا مقارنا وليس شرطا متأخرا. أما بلحاظ المجعول، فالمجعول أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا بأس بإناطته بشرط متأخر كما بينا ذلك تفصيلا بالدرس السابق. أجاب السيد الشهيد قدس سره عن ذلك فقال: إن هذا الجواب لا يكفي، لأن المسألة ليست فقط في عالم الجعل والمجعول، وإنما المسألة تبدأ من عالم الملاك، واتصاف الفعل بالمصلحة أو ترتب المصلحة على الفعل إن كان له شرط فهذا شرط مؤثر في أمر تكويني. إذا كان الشرط شرطا للاتصاف فاتصاف الفعل بالمصلحة أمر تكويني وليس اعتباريا، وهكذا ترتب المصلحة على الفعل أيضا أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا. فإذا كان له ربط بأمر تكويني فكيف يعقل أن يؤثر المتأخر في المتقدم؟ تأثير المتأخر في المقدم في المتقدم معناه تأثير المعدوم في المولود. يعني إذا أريد نقربها نقول: لو كان المؤثر ليلة الأحد والمتأثر هو يوم السبت، هذا يعني حينما وجد هذا الفعل يوم السبت فمؤثره موجود أم معدوم؟ نهار السبت معدوم، فكيف وجد؟ هذا تأثير للمعدوم في الموجود، فيبقى الإشكال على حاله، وحينئذ قد يقال باستحالة الشرط المتأخر. طبعا السيد الشهيد الآن على مستوى الحلقة الثالثة يتكلم هذا الكلام، وإلا في البحث الخارج في التقريرات في الجزء الثاني في صفحة 181 يحاول يدفع هذا الإشكال. المهم، إذا كان الشرط المتأخر مستحيلا فماذا نفعل في كثير من الأمور التي ظاهرها أنها شروط متأخرة كغسل الاستحاضة في ليلة الأحد الذي ظاهره أنه شرط متأخر لصحة صومها يوم السبت وإجازة الفضول التي ظاهرها شنو؟ الدليل الدال على لزوم إجازة الفضول ظاهره أنه شرط لنفوذ العقد من حينه فيكون شرطا متأخرا. إذن إذا كان الشرط المتأخر مستحيلا فماذا نفعل في تلك الأدلة أو بتلك الأدلة التي ظاهرها وجود بعض الشروط المتأخرة للواجب كغسل المستحاضة أو للوجوب والحكم كإجازة الفضول فماذا نفعل؟ الجواب إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا بد أن نؤول هذه الموارد ونخرجها من كونها شرطا متأخرا إلى أنها شرط مقارن نؤولها نؤول الشرط المتأخر بطريقة يتحول من شرط متأخر إلى شرط مقارن مثلا غسل المستحاضة ليلة الأحد الذي ظاهره أنه شرط متأخر لصحة صومها يوم نؤوله شو نقول؟ نقول صحة الصوم يوم السبت ليست مشروطة بنفس الغسل ليلة الأحد الذي هو فعل تقوم به المرأة المستحاضة ليلة الأحد الشرط في صحة يوم السبت ليس هو هذا الفعل الذي يقع خارجا متأخرا لا وإنما الشرط لصحة الصوم صفة مقارنة للصوم وهذه الصفة المقارنة للصوم هي كون هذا الصوم ملحوقا بالغسل يأتي بعده الغسل فإذا جئنا إلى الصوم يوم السبت ما هو شرطه؟ ليس هو الغسل لأن الغسل في الوجود الخارجي شنو؟ متأخر نقول الشرط في صحة الصوم ليس هو الغسل اللي هو المتأخر لا وإنما اتصاف الصوم بكونه ملحوقا بمن ملحوق بالغسل وهذا شرط متأخر لو مقارن كونه ملحوقا مقارن الآن كمثال تقريبي الآن النهار صح لو لا هذا النهار الآن يتصف بأنه يأتي الليل بعده أو لا يتصف يتصف الآن نقول هذا النهار صفته أنه ملحوق بالليل أنه سيأتي بعده الليل وهذه صفة الآن فعلية لو ستأتي في الليل لا الآن فعلية الآن هذا النهار أنا الآن أقول هذا النهار شنو ملحوق بالليل فكونه ملحوقا بالليل صفة فعلية مقارنة وليس صفة متأخرة هكذا صوم يوم السبت للمستحاضة نقول هذا الصوم في النهار الآن يوم السبت نطبق على هذا اليوم الآن لو كانت المستحاضة صائمة شو نقول صومها مشروط بمن مشروط لا بالغسل وأن الغسل متأخر، وإنما صومها الآن مشروط بكونه ملحوقا بغسل في الليل، أي سيأتي بعده غسل في الليل. اتصاف الصوم بأنه ملحوق بالغسل، هذا الاتصاف شرط مقارن وشرط متأخر. شرط مقارن، نفس الغسل متأخر، أما اتصاف الصوم بكونه ملحوقا بالغسل فهذا شرط مقارن، لأن الآن نقول هذا الصوم سيلحق بالغسل. صفة هذا الصوم الآن أنه سيأتي بعده غسل، فهذه صفة مقارنة. نعم، هذه الصفة المقارنة وهي كون الصوم ملحوقا بالغسل لا أستطيع أن أعلم بها إلى أن يأتي الليل وتغتسل المرأة فأعلم أن صومها في النهار كان موصوفا بأنه ملحوق بالغسل. يعني الآن نهارا أقدر أجزم بأن هذا الصوم ملحوق بالغسل، يجوز يجي الليل والمرأة شنو؟ لا تغتسل. إذن كيف أعرف أن هذا الصوم الآن نهار السبت متصف بأنه ملحوق بالغسل؟ متى أطلع على ذلك؟ هذه الصفة وهي الملحوقية بالغسل لا أطلع عليها إلا بعد صدور الغسل ليلا، لكن هذا لا يعني أن الصفة تبدأ في الليل، لا، الصفة كانت موجودة شنو؟ في النهار. الصوم في النهار ملحوق بالغسل، لكن اطلاعي على هذه الصفة وعلمي بهذه الصفة يتأخر إلى الليل. تأخر علمي لا يعني عدم وجودها واقعا. كثير من الأشياء هي موجودة سابقا أنت لا تعلم بها إلا بشكل متأخر، صح لو لا؟ يعني كثير من الأمور تصدر في النهار وأنت لا تعلم بها إلا في الليل. علمك بها ليلا لا يعني عدم وجودها نهارا، لا، كانت موجودة نهارا، الله تعالى يعلم بها لكنك لا تعلم بها. هكذا في محل كلامنا، حينما صامت المرأة فصومها الآن أثناء الصوم النهاري موصوف بصفة أنه ملحوق بالغسل الذي سيأتي ليلا، لكنني لا أعلم بهذه الصفة إلا إذا جاء الليل واغتسلت المرأة فأعلم حينئذ أن صومها النهاري كان موصوفا بأنه ملحوق بالغسل. إذن ما هو شرط صحة صوم المستحاضة؟ ما هو شرطها؟ اتصاف الصوم بأنه ملحوق بالغسل، وهذا شرط مقارن وليس شرطا متأخرا. نعم، الاطلاع على تحققه سيكون متأخرا، لكنه كشرط هو شرط مقارن. وهكذا في الشرط المتأخر للحكم كإجازة المالك يوم الاثنين لعقد الفضول الذي وقع يوم السبت، إن قلنا بأن شرط صحة العقد هو ذات الإجازة، هو ذات الإجازة إيش راح يصير؟ شرط متأخر، والشرط المتأخر مستحيل، فنضطر إلى تأويله. فماذا نقول؟ إن شرط صحة بيع الفضولي ليس هو ذات الإجازة، وإنما اتصاف العقد يوم السبت بأنه ملحوق بالإجازة، تتعقبه الإجازة، تأتي بعده الإجازة. وكون العقد موصوفا بهذا الوصف، يا وصف أنه ملحوق بالإجازة، هذا شرط متأخر. هذه الصفة صفة متأخرة لو صفة مقارنة، صفة مقارنة. يعني إذا حصلت الإجازة يوم الاثنين فالعقد يوم السبت ماذا يوصف؟ العقد يوم السبت، تقول العقد يوم السبت ملحوق بالإجازة. هذه الصفة كونه ملحوقا بالإجازة متى تثبت له؟ من يوم السبت. من يوم السبت نشير إلى العقد، نقول هذا عقد ملحوق بالإجازة. وقد يقول جراني من يقول تصدر الإجازة؟ قد تصدر وقال لا. ها، فالعلم بهذه الصفة يتأخر إلى يوم الاثنين. حينما جاء يوم الاثنين وصدرت الإجازة عرفنا أن العقد يوم السبت يتصف بكونه ملحوقا بالإجازة. فالعلم حصل متى؟ يوم الاثنين، العلم بعد حصول الإجازة. لكن الصفة وهي الملحوقية بالإجازة صارت شنو؟ يوم السبت. يعني كالإنسان المريض مثلا يذهب إلى المختبر للتحليل يوم الاثنين فيجد نفسه مريضا من يوم، بلولا هذا المرض عندك من يوم السبت. علمه يوم الاثنين لا يعني أن المرض بدأ يوم الاثنين، لا، هو متصف بالمرض من يوم السبت لكن علمه تأخر. هنا كذلك العقد موصوف بمن موصوف؟ بأنه ملحوق بالإجازة، وكونه ملحوقا بالإجازة وصف ثابت للعقد من يوم السبت. نعم، العلم به والاطلاع عليه يكون يوم الاثنين. النتيجة فنؤول الشرط المتأخر للواجب والشرط المتأخر للوجوب نرجعهما إلى شرط مقارن، فنقول الصوم مشروط بكونه ملحوقا بالغسل، والعقد مشروط بكونه ملحوقا بالإجازة، وهذه الصفة صفة مقارنة وليس شرطا متأخرا. هذا تأويل طبعا بسبب قولنا باستحالة الشرط متأخر. هكذا قالوا. طبعا هذا جواب عن الإشكال، لو تسليم بالإشكال، هذا تسليم بالإشكال، يعني نسلم بأن الشرط المتأخر مستحيل لأنه يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، وبما أننا سلمنا بالإشكال نضطر إلى التأويل. لكن السيد الشهيد يجيب عن ذلك في البحث الخارج ويتخلص من إشكال تأثير المعدوم في الموجود. راجع الجزء الثاني صفحة 181. قال ومن هنا، يعني شنو ومن هنا؟ ومن إرجاع الشرط إلى عالم الملاك كما شرحنا في الدرس السابق، قد يقال باستحالة الشرط المتأخر. إذن ماذا نفعل بما ظاهره شرط متأخر في الشريعة الإسلامية؟ يقول ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك. يعني ماذا توهم؟ لأن الشرط شرط متأخر، بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن. فيقال مثلا إن الشرط في نفوذ عقد الفضول الواقع يوم السبت، طبعا بناء على الكشف كما قلنا إجازة الفضول ظاهرها شرط متأخر بناء على القول بالكشف، أما بناء على القول بالنقل فالنقل يحصل من حينها فهي شرط مقارن. على الكشف، إن الشرط في نفوذ عقد الفضول على الكشف ليس هو الإجازة المتأخرة التي صدرت يوم الاثنين، وإلا يلزم أن يكون شرطا متأخرا وهو مستحيل حسب الفرض. إذن ما هو الشرط؟ يقول بل كون العقد ملحوقا بالإجازة، هذا العقد الذي صدر يوم السبت موصوف بأنه ملحوق بالإجازة، وهذا وصف مقارن. نعم العلم به والاطلاع عليه يتأخر إلى يوم الاثنين. والشرط في صحة صوم المستحاضة يوم السبت كون هذا الصوم ملحوقا بالغوص، وهذه يعني كونه ملحوقا بالإجازة أو كونه ملحوقا بالغوص صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم فهي شرط مقارن، وإن كنا لا نستطيع أن نطلع على تحققه إلا متأخرا. أخيرا قد يقال ما هي ثمرة البحث في الشرط المتأخر، سواء قلنا بإمكانه أو قلنا باستحالته، فأين تظهر الثمرة؟ الجواب يقول السيد الشهيد تظهر الثمرة من ناحيتين. الناحية الأولى في الواجب المعلق، الواجب المعلق وهو البحث القادم، يعني بعد شرط متأخر يأتي بحث الواجب. الواجب المعلق إجمالا، سيأتي تفصيلا، إجمالا الواجب المعلق هو ما تأخر فيه زمان الواجب عن زمان الوجوب، أي أن زمان الوجوب يبدأ ويصير الوجوب فعليا لكن زمان الواجب شنو؟ يتأخر. كأن يقال بأن وجوب الصوم يصير فعليا من حين رؤية الهلال، من حين رؤية الهلال شو يصير؟ يصير الوجوب فعليا لكن زمان الواجب من طلوع الفجر، فطلوع الفجر قيد للواجب، أما الوجوب فهو فعلي من حين رؤية زين طلوع الفجر أمر اختياري بيد المكلف أو ليس اختياري؟ ليس اختياري. وقد قلنا سابقا إن كل شرط للواجب إذا لم يكن اختياريا فلا بد أن يكون شرطا للوجوب أيضا، فطلوع الفجر شرط للواجب وشرط للوجوب. سؤال: إذا كان طلوع الفجر شرطا للوجوب فكيف صار الوجوب فعليا من حين رؤية الهلال؟ كيف يكون الوجوب فعلي من حين رؤية الهلال لكن شرطه طلوع الفجر؟ هذا شلون يصير؟ تقدم المشروع على الشرط. إذا كان طلوع الفجر شرطا لفعلية الوجوب هذا يعني أن الفعلية لابد أن تكون شنو؟ بعد طلوع الفجر. فإذا آمنا أن الفعلية من حين رؤية الهلال وكيف يكون شرطها هو؟ نعم، إن قلنا بشرط المتأخر كان ذلك ممكنا، فنقول الفعلية تبدأ من رؤية الهلال وفيها شرط متأخر، ما هو شرطها؟ سيأتي، وهو طلوع الفجر، فيصير طلوع الفجر شرطا متأخرا لفعلية وجوب الصوم التي بدأت ليلا، فهو شرط متأخر. إذن الوجوب المعلق أو الواجب المعلق، لا فرق بين الوجوب والواجب، تغيير اصطلاحي فقط، يعني لا فرق بينهما في المعنى، واجب وجوب ماكو فرق. الواجب المعلق إمكانه يتوقف على إمكان الشرط المتأخر، فإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر قلنا بإمكان الواجب المعلق، وإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر نقول باستحالة الواجب المعلق. إذا قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل فلا يمكن أن نلتزم بأن الوجوب فعلي من حين رؤية الهلال لكن شرطه طلوع الفجر، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن. إذن إن قلنا باستحالة الشرط المتأخر يستحيل القول بالواجب المعلق، وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر أمكن القول بالواجب المعلق، وسيأتي تفصيل البحث. وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحيتين، الناحية الأولى تظهر من ناحية في إمكان الواجب المعلق وامتناعه، فقد تقدم في الحلقة السابقة وسيأتي في المطلب القادم أن إمكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر، لا يمكن تصوير فكرة الواجب المعلق إلا إذا آمنا بإمكان الشرط المتأخر، أما إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر ففكرة الواجب المعلق تنتفي من أساسها. الناحية الثانية لظهور الثمرة، إذا جاءنا دليل ودل بظاهره على شرطية شيء ثم شككنا أن هذا الشيء هل هو بنحو الشرط المتقدم أو المقارن أم هو من نحو الشرط المتأخر، مثلا في عقد الفضول جاءنا الدليل وقال إجازة المالك اللاحقة شرط في صحة العقد ونفوذه، وشككنا أن هذه الإجازة التي أخذت شرطان هل هي شرط متقدم أو مقارن أم هي شرط متأخر، إن قلنا بأنها شرط متقدم أو مقارن للعقد فهذا معناه القول بالكشف، عفوا هذا معناه القول بالنقل، يعني النقل والانتقال يحصل من حين الإجازة، فالإجازة شرط مقارن. أما إذا قلنا بأن الإجازة شرط متأخر والنقل والانتقال يحصل من حين العقد فهذا يعني القول بالكشف، إذن جاء الدليل ودل على شرطية الإجازة ودار أمرها بين النقل والكشف، يعني بين كونها شرطا مقارنا أو شرطا متأخرا، حينئذ تظهر الثمرة. إن قلنا باستحالة الشرط المتأخر فشو نقول؟ إن قلنا باستحالة الشرط المتأخر فنقول إذن الإجازة ناقلة لا بد أن يكون النقل والانتقال من حين الإجازة، أي تصير شرطا مقارنا، ولا يمكن أن نقول بالكشف. لماذا؟ لأن القول بالكشف إما بمعنى أن الإجازة شرط متأخر للعقد، والفرض أننا قائلون باستحالة الشرط المتأخر، إذا لا يمكن أن نلتزم بذلك. وإما أن نؤول، نقول شرط صحة العقد كونه ملحوقا بالإجازة، وهذا شنو؟ خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لأنه تأويل. إذن إن قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا بد أن نقول إن الإجازة ناقلة، ولا يمكن أن نقول بأنها كاشفة، لأن القول بأنها كاشفة إما بنحو الشرط المتأخر الحقيقي وهو محال، وإما بنحو التأويل وإرجاعه إلى الشرط المقارن، وهذا خلاف الظاهر. إذن تسد علينا الأبواب، لابد أن نقول بأنه مقارن، يعني الإجازة ناقضة. أما إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر، إذا قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن، حينئذ يمكننا أن نقول بأن الإجازة كاشفة، ويمكننا أن نقول بأن الإجازة ناقلة، كلاهما ممكن، ولا توجد استحالة عقلية. فماذا نفعل؟ نقول نتبع ظاهر الدليل. إن كان ظاهر الدليل أن الإجازة ناقلة التزمنا بالدليل، وإن كان ظاهر الدليل أن الإجازة كاشفة التزمنا بما؟ بالكشف. إذن لسنا ملزمين بالقول بالنقل، بل يمكننا أن نقول بالنقل ويمكننا أن نقول بالكشف تبعا لدلالة الدليل. أما على القول باستحالة الشرط المتأخر فلا طريق أمامنا إلا القول بأن الإجازة ناقلة. قال: وتظهر الثمرة من ناحية أخرى فيما إذا دل الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، يعني بيع الفضول مثلا، وتردد الأمر بين كون رضا المالك شرطا متقدما أو متأخرا. متقدم يقصد بالمقارن يعني. فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر وأن الشرط المتأخر مستحيل يتعين الالتزام بكون رضا المالك شرطا مقارنا، لأن كون شرط متأخر مستحيل، إذن لابد أن يكون شرطا مقارنا. وإذا كان شرطا مقارنا هذا يعني أن النقل والانتقال لا يحصل إلا مقارنا للرضا والإجازة، وهذا يعني أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. فيقال في المثال بصحة عقد الفضول على نحو النقل، يعني الإجازة ناقلة حتى تصير شرط مقارن، لأن الحمل على الشرط المتأخر، إذا نريد نحمل الإجازة على شرط متأخر يعني ونقول بالكشف، وأن التأثير من حين العقد وشرطه المتأخر هو الإجازة، إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول. ليش غير معقول؟ لأننا فرضنا أن شرط المتأخر مستحيل. وإن كان بالتأويل، يعني شنو بالتأويل؟ نقول شرط صحة عقد الفضولي كونه ملحوقا بالإجازة، وهذا بعد من اسمه تأويل خلاف الظاهر، فهو خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل أن نفس الإجازة شرط لا ملحوقية العقد بالإجازة. الدليل يقول الإجازة شرط مو الملحوقية، فهذا خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهره شرطية نفس الرضا لا كون العقد ملحوقا بالرضا. إذن لابد أن نقول بالنقل، هذا كله على استحالة الشرط المتأخر. وأما على الثاني، يعني شنو الثاني؟ إمكان الشرط المتأخر، فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة. أي شيء كان، إن كان هو الكشف التزمنا به وقلنا بالشرط المتأخر، وإن كان هو الناقل التزمنا به وقلنا بأنه شرط مقارن، بعد نتبع ظاهر الدليل. هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر. زمان الوجوب والواجب، وهو ما يسمى ببحث الواجب المعلق. نطرح سؤالين: أولا، ما هو الواجب المعلق؟ ما معناه؟ والسؤال الثاني: هل هو ممكن أم مستحيل؟ أما جواب السؤال الأول، فنقول إن الواجب المعلق هو فيما لو تقدم زمان فعلية الوجوب على زمان الواجب. ولتوضيح ذلك نقول: إذا لاحظنا زمان الواجب وزمان الوجوب وقايسنا بينهما فهناك خمس صور. الصورة الأولى أن يتقدم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب بكامله، يعني يبدأ زمان الوجوب مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 9، وبعد أن ينتهي شن يبدأ زمان الواجب؟ من 9 إلى 10، بنحو لا يتعاصران أبدا. يبدأ زمان الواجب من حيث انتهى زمان الوجوب. هذه الصورة الأولى، وهذا فرض محال. ليش فرض محال؟ لأن معناه في زمان الواجب من 9 إلى 10 يوجد وجوب أو لا يوجد؟ لا يوجد، انتهى. وهذا ما يمكن قبوله، لأنه كيف يمكن واجب ولا يوجد شنو؟ وجوب. يعني إذا أتيت بالواجب تعد ممتثلا أو لا تعد ممتثلا؟ لا تعد ممتثلا، لأن الامتثال فرع الأمر، والمفروض أنه من 9 إلى 10 لا أمر لا وجوب، فكيف يعد ممتثلا؟ إذن هذا الفرض محال. الصورة الثانية: أن يتقدم زمان الواجب بكامله على زمان الوجوب بكامله، يعني يبدأ زمان الواجب من 8 إلى 9 وينتهي، وبعد انتهائه يبدأ زمان الوجوب من 9 إلى 10. هذا الفرض محال أيضا كالفرض الأول، يعني في زمان الواجب لا يوجد وجوب، فكيف يعد امتثالا ومحركية وغير ذلك؟ هذا الفرض أيضا شنو؟ محال. الفرض الثالث أو الصورة الثالثة: أن يبدأ زمان الواجب مع زمان الوجوب من نقطة واحدة وينتهيان بنقطة واحدة، يعني كلاهما يبدأ على رأس 9 وينتهي على رأس 10، يعني متعاصران تماما، يبدأان معا وينتهيان معا، وهذا هو الواجب المنجز ولا إشكال في إمكانه، هو القدر المتيقن، أن يتعاصر زمان الوجوب مع زمان الواجب. كما ربما في الزوال لصلاة الظهر. حينما يبدأ الزوال ايش راح يبدأ عندنا؟ هم زمان الوجوب وهم زمان الواجب. وحينما يأتي الغروب هم ينتهي زمان الوجوب وهم زمان الواجب. هذا لا إشكال في إمكانه. الصورة الرابعة، أن يبدأ زمان الواجب من الساعة الثامنة ثم يستمر إلى الساعة التاسعة فيبدأ زمان الوجوب فيتعاصران ثم يستمران إلى العاشرة وينتهيان معا. فنقطة الانتهاء شبيهة مشترك، لكن نقطة البداية زمان الواجب يتقدم على زمان الوجوب. وهذه الصورة الرابعة لا إشكال في استحالتها، لأنه في زمان الواجب المتقدم أكو وجوب لو ماكو؟ ماكو وجوب. إذن هذه الصورة أيضا مستحيلة كالصورة الأولى والثانية. الصورة الخامسة، أن يتقدم زمان الوجوب ويستمر ثم يبدأ زمان الواجب فيتعاصران ويستمران معا وينتهيان معا، كما لو بدأ زمان الوجوب في الساعة الثامنة. من الساعة الثامنة شنو بدأ عندنا؟ وجوب. بقي الوجوب ساريا إلى التاسعة، من التاسعة بدأ زمان الواجب، لكن زمان الوجوب ما انتهى، بقي زمان الوجوب مستمر، فتعاصر في الساعة التاسعة زمان الوجوب وزمان الواجب، إلى أن صارت بالعشرة انتهى زمان الوجوب وزمان الواجب. ففي النهاية اشتركا، لكن بالبداية زمان الوجوب بدأ في الثامنة وزمان الواجب بدأ بالتاسعة. تقدم زمان فعلية الوجوب على زمان الواجب ثم تعاصرا ثم استمرا وانتهيا معا، وهذا هو الواجب المعلق. فالواجب المعلق شنو؟ هو الصورة الخامسة. الواجب المعلق هو الصورة الخامسة، أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب ثم يتعاصران وينتهيان معا. ومثاله الشرعي الصوم. إذا قلنا بأن الصوم يصير فعليا من حين رؤية الهلال فيبدأ زمان الوجوب من متى يبدأ؟ من حين رؤية الهلال ثم يستمر زمان الوجوب. زين، لحد الآن زمان الواجب بادي لو ما بادي؟ ما بادي، إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر بدأ زمان الواجب، لكن الوجوب انتهى أو لم ينتهي؟ لا، لم ينتهي، بعد مستمر. فيبقى الوجوب وبدأ زمان الواجب من طلوع الفجر فيتعاصران، يتعاصران إلى الغروب فينتهي زمان الوجوب وزمان الواجب، فنهايتهما واحدة وهي الغروب، لكن زمان الواجب بدأ من حين الفجر وزمان الوجوب بدأ من حين رؤية الهلال، فتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. هذا هو الواجب المعلق. هذا مجرد شنو؟ تعريف الواجب. زين، هل هو ممكن أم مستحيل؟ هذا سيأتي. خلينا نقرأ هذا المقدار. زمان الوجوب والواجب أو ما يسمى بالواجب المعلق. قلنا مرة نعبر واجب معلق ومرة نعبر شنو؟ وجوب معلق، لا فرق. لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله على زمان الواجب. هيا صورة، هيا صورة من الصور الخمس. الصورة الأولى، ليش لا شك في استحالة ذلك؟ لأنه يلزم في زمان الواجب لا يوجد وجوب، إذن أين المحركية وأين الانتباه؟ ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدأ قبله؟ يا هو ليبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ثم يتعاصران وينتهيان معا، هل يمكن أو لا؟ هيا صورة الخامسة ومثاله السيد الشهيد بعد الصورة الثانية والثالثة والرابعة ما أطرحهم. ومثاله أن يفترض أن وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، فيبدأ زمان الوجوب من رؤية الهلال، غير أن زمان الواجب متى يبدأ؟ يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر، فيتعاصران وينتهيان عند الغروب. وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول إلى إمكان ذلك، وسمي هذا النحو من الوجوب بمن؟ بالمعلق، الوجوب المعلق، أو يسمى بالواجب المعلق تمييزا له عن الوجوب المشروط. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. بقيت نقطة أخيرة، وهي أنه نحتاج بعض الدروس الإضافية لأن شوية متأخرين إحنا بالمطالب، فاقترح علينا أن نأخذ درسين بالأسبوع إضافي، يعني مثلا نختار سبت وأحد من كل أسبوع أو لا، يعني هسه الاختيار الأيام بيدنا، يعني نختار أحد اثنين ثلاثة أربعة، المهم يومين بالأسبوع نأخذ مثلا درس إضافي. طبعا الدرس الإضافي أن نبدأ به بالأصول العملية، فنمشي إحنا بدرس الأصول العملية إلى أن إحنا مخلصين من الدليل العقلي، تقريبا إحنا مخلصين البراءة، فحتى نبدأ رأسا بعد بالعلم الإجمالي. الوقت مثلا نختار الساعة العاشرة الساعة التاسعة، أنا أفضل الساعة العاشرة، هو يومين بالأسبوع فقط، يومين بالأسبوع، لأنه شوي متأخرين بالمطالب، عندنا تقريبا تأخير بالثلاثين درس. بالستة هالأيام خاف شوية صعب الوقت يعني، فأنا أقول الأغلبية تقدر على هذا الحضور لو لا، حتى إذا الأغلبية فالأقلية شنو عادة مسحوقة، وإن كان في وطننا الأكثرية مسحوقة. زين، فالأغلبية اللي يوافق على هذا المقترح خلي يرفع إيده، خلي أشوف أغلبية لو أقلية. الساعة بالعاشرة، الساعة العاشرة وأنا شنو أريد؟ أنا على موتكم طبعا، أنا أريد أخلص الحلقة الثالثة إن شاء الله إن بقيت الحياة في السنة الثالثة إلها، يعني السنة القادمة. إذا نبقى على هذا التأخير يجوز يجر للسنة اللي وراها الرابعة يعني، وهذا شوية أعتبره بالنسبة للطالب يعني تأخير، وإلا بالنسبة لي ما عاد شيخ أقل نستمر يعني، بالنسبة لكم يعني مو بالنسبة لي، مع أنه الساعة بالعشرة راح جهد مضاعف وتعب مضاعف، لكن حتى شنو لا يتحول الدرس ويستمر إلى سنة رابعة، الحلقة الثالثة نخلصها بثلاث سنوات إن شاء الله. ساعة 11 هسه الوقت انتهى، إن شاء الله نناقشه في الدرس القادم، فكروا بالموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.